السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعيننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع دروس المدرسة العلمية، ونشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس العقيدة. وفي بداية الأمر يعني كان هدف العقيدة مشايخ إن عقيدة السلف وكتب العقائد التي سطرها السلف رضي الله عنهم جميعا كتب كلها متشابهة، وكأنهم اتفقوا على تصنيفها وعلى نفس الكلمات وعلى نفس الترتيب وعلى نفس التبويب رضي الله عنهم جميعا. يعني وتجد يعني الزيادة بعد الزيادة في كل كتاب، لكن الكل متفقون على الجملة، كل متفقين على الجملة رضي الله عنهم جميعا. الشاهد، فمن الله علينا سبحانه جل وعلا احنا حاولنا نجمع ما تيسر من كتب العقيدة السلفية ونسطرها في أبواب، يعني من كلام أبي عثمان الصابوني وأصحاب وكلام أحمد بن حنبل وكلام السنة البربهاري وكلام هؤلاء الأئمة في باب الصفات يوضع في كلام في موطن واحد، ونقوم بشرحه والتعليق عليه مرة واحدة وهكذا. وقد جمع الله لنا يعني متونا كثيرة بفضله ومنه سبحانه جل وعلا، وهو الذي هدى لهذه الفكرة ويسر سبحانه جل وعلا إخراجه. لكن برضو أيضا من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني هذا أمر يعني داخل الآن في 3 سنوات ربنا سبحانه قد أنهانا منه سبحانه جل وعلا. الذي تولى ترتيب هذه الأبواب هي أخت فاضلة، يعني هي أصرت ألا يذكر اسمها، يعني أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولها، وأن يعني يرفع قدرنا وقدرها، وأن يحفظنا وإياها من كل مكروه سوء ويجزيها عنا خير الجزاء. فنقول بداية العقيدة، قبل أن نشرع في هذه في الكلام عن هذه العقيدة أو الكلام عن العقيدة، نقول تعودنا من فضل الله تبارك وتعالى أن نذكر المبادئ العشرة لكل علم نتكلم فيه. والمبادئ العشرة قال أبو العرفان محمد بن علي الصبان المتوفى سنة 1206 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. في بداية الكلام الحد. الحد لغة هو المنع، ومنه الحدود، وسميت الحدود بذلك لأنها تمنع من العودة إلى المعاصي، ومنه أيضا إحداد المرأة لأنها تمنع من الطيب والزينة، وسمي التعريف بالحد لأنه يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج عنه ما هو منه. واصطلاحا الحد هو الوصف المحيط بمعناه والمميز له عن غيره، أو قل هو اللفظ المفسر، لمعناه على وجه يجمع ويمنع. ويسمى الحد عند بعضهم القول الشارح، ويسمى الحد عند بعضهم بالتعريف. علم العقيدة أو علم التوحيد ما حده؟ العقيدة لغة من العقد، وهو الجمع بين أطراف الشيء وشده والتوثق، واصطلاحا هي جزم القلب وعقده، على الإيمان بالله سبحانه جل وعلا وتوحيده وما وجب الإيمان به بلا شك. يبقى العقيدة اصطلاحا هي جزم القلب وعقده على الإيمان بالله وتوحيده وما وجب الإيمان به بلا شك. واعتقاد الشيء واحدا لا يكون إلا بنفي وإثبات. فالعقد وكأنك أشياء متفرقة قمت بعقدها والجمع بينها، فجمعت بين المتفرقات، ويسمى أيضا بعلم التوحيد. والتوحيد لغة من الوحدة وهي الانفراد، ومعنى وحد توحيدا أي جعله واحدا. طبعا واعتقاد الشيء واحدا، اعتقاد الشيء واحدا لا يكون إلا بنفي كما قلنا لكم، لا يكون إلا بنفي وإثبات، يعني تثبت له هذه الوحدانية وتنفي هذه الصفة عن غيره، فتعتقد أن الله تعالى إله واحد. كيف ذلك؟ بأن تعتقد فيه الإلهية وتنفي هذه الإلهية عما سواه. فاعتقاد الشيء واحدا لا يكون إلا بنفي وإثبات، لأن قد تعتقد أو قد يعتقد الإنسان الإلهية أو الخلق أو الرزق في إله ولا ينفيها عن غيره. هل هذه وحدانية؟ لا، هذا تشريك. أنا اعتقد في هذا واعتقد فين؟ في هذا، فهذا تشريك. لكن الوحدانية لا تكون إلا بإثبات ما أريد أن أثبته في هذا الموحد، ثم أنفي هذا الذي أثبته عن كل عن الباقي، تكون هذا يسمى إيه؟ توحيدا. يعني التوحيد يبقى اعتقاد شيء واحدا لا يكون إلا بنفي وإيه؟ وإثبات. وجعل الشيء واحدا كما قلت لكم كالجمع بين المتفرقات. والتوحيد اصطلاحا هو إفراد الله سبحانه بما يختص به، هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. يبقى هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. أما كلمة علم، إحنا ندرس الآن علم العقيدة وعلم التوحيد، فبنأخذ تعريف كل كلمة واحدة على انفراد ثم كمركب اصطلاحيا. يعني كلمة علم، ما هي كلمة علم؟ العلم يطلق ويراد به إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. كأن تسأل ما هذا، يقال هاتف، هذا يسمى علما لأنك أدركت هذا الشيء على حقيقته وعلى ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما وإدراكا صحيحا، فهذا علم. وعليه فعلم العقيدة أو علم التوحيد باعتباره مركبا إضافيا، علم العقيدة وعلم التوحيد باعتباره مركبا إضافيا، هو الإدراك الجازم المطابق للواقع من جزم القلب وعقده على الإيمان بالله وتوحيده وما وجب الإيمان به بلا شك. أو قل والإدراك الجازم المطابق للواقع من إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. أما موضوع علم العقيدة، قال ابن النجار الحنبلي في تعريف الموضوع، يعني ما معنى كلمة موضوع؟ قال هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني الأحوال التي منشأها ذات الشيء محل البحث. وذكر الموضوع بعد التعريف يزيد الأمر وضوحا، يزيد الأمر وضوحا وتحديدا. كذلك أيضا يشير إلى طبيعة منهج البحث في هذا الأمر. إذا عرفت مثلا أن علم العقيدة يبحث في الأمور المتعلقة بصفات الله سبحانه وجل وعلا، علمت منهجية البحث، طريقة البحث، وأنها لا تتأتى إلا من خلال الكتاب والسنة. فذكر الموضوع بعد التعريف كما ذكرنا يزيد الأمر وضوحا وتحديدا، ويشير أيضا إلى طبيعة المنهج أو منهج البحث فيه، لأن مناهج العلوم إنما توضع ملائمة لطبيعة موضوعاتهم. أما موضوع علم العقيدة فإنه يمكن أن يقال يدور على 3 محاور. المحور الأول ما يتعلق بذات الله والذي يسمى بالإلهيات. والبحث في هذا يعني فيما يتعلق بذات الله يكون من خلال حيثيات 3. الأولى ما يتصف به سبحانه، الثاني ما يتنزه عنه سبحانه، الثالث حقه على عباده سبحانه. المحور الثاني ذوات الرسل الكرام أو قل النبوات. والبحث في هذه أو في هذا المحور يكون من خلال الحيثيات الآتين: ما يلزمهم ويجب عليهم من بلاغ ونصح وأمانة إلى غير ذلك من هذه الواجبات، الثاني ما يجوز في حقهم وما يستحيل في حقهم، الثالث ما يجب على أتباعهم من حب وتصديق وطاعة وتعظيم ونصرة إلى غير ذلك من هذه المعاني. المحور الثالث لموضوع علم العقيدة هو السمعيات أو قل الغيبيات، وهي ما يتوقف الإيمان بها على مجرد ورود السمع، يعني لا تستطيع أن تؤمن بشيء إلا بعد أن يرد فيه نص من كتاب أو سنة. فالإيمان بها متوقف على السمع وورود الوحي، وليس للعقل في إثباتها مجال البتة ولا حتى في نفيها، كالقيامة وتفاصيل البعث والنشور والكلام عن الكتب والملائكة واليوم الآخر إلى غير ذلك. والبحث في هذا من باب الإجمال عند الإجمال والتفصيل عند التفصيل، يعني في باب السمعيات القاعدة فيها أننا نؤمن بها إجمالا عند الإجمال، فإذا ورد الدليل المفصل نفصل، يعني هناك يوم القيامة هذا إجمال، أتى دليل يفصل لك بعض تفاصيل يوم القيامة تؤمن، فيكون الإجمال عند الإجمال والتفصيل عند التفصيل. ورد أدلة إجمالية أن هناك ملائكة نؤمن إجمالا، ورد لك أدلة إجمالية هناك ملائكة، ورد أدلة تفصيلية أن هناك ملك يسمى جبريل موكل بالوحي، وهناك ملك يسمى ميكائيل موكل بكذا بالرزق إلى غير ذلك. فالإجمال عند الإجمال والتفصيل عند التفصيل. ويدخل أيضا باب القدر في الإلهيات، يدخل باب القدر في الإلهيات، وبذلك قد جمع ثنا موضوعات العقيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. العنصر الثالث الثمرة. الثمرة هي الغرض والغاية والفائدة من العلم، فالثمرة هي اسم للمصلحة المترتبة على تعلم العلم. أنت تتعلم علم العقيدة، ما الثمرة المرجوة؟ ما الغاية من ذلك؟ لا شك أن علم العقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أكثر العلوم ثمرة ومن أكثره فوائد على الإنسان في دنياه وفي أخراه، في علمه وفي عمله. فنقول الفوائد العائدة على المكلف من تعلم العقيدة في دنياه: أولا عصمة الدم والمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كذلك البركة والسعة. قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمر الثالث الحياة الطيبة. قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. راحة القلب وطمأنينته والقناعة بما رزق الله وقدر سبحانه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك هذه المحبة أو محبة الله لهم ومحبة الخلق لهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كذلك الدفاع عن المؤمنين. قال تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبحان ربي العظيم. فتأمل كيف يدافع عنهم وينصرهم سبحانه جل في علاه وينجيهم. قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. وفي قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا ضد أي شيء، نفي المعمول هنا يؤذن بالعموم، لأنه يكون الدفاع أتم وأعظم وأفخم. وقال تبارك وتعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك في الدنيا تحصل له البصيرة التي يستطيع بها أن يفرق بين الحق والباطل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كذلك في الدنيا تحصل له العزة والشرف والكرامة التي لا تحصل إلا للمؤمنين. قال رب العالمين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا هو موطن العزة الحقيقي، أو موطن العزة الحقيقي. ومن ثمرات علم العقيدة على المكلف في مسيرته العلمية وبصيرته كثيرة. فأولا يتعرف على ربه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فينشرح صدره ويطمئن قلبه ويحصل له اليقين في وعد الله سبحانه ووعيده وشرعه وتدبيره وقضائه وقدره، ويحصل له حسن الظن بالله وتمام التوكل عليه سبحانه جل وعلا. وانظر إلى حال التعساء من الكفار، كم حالات الانتحار في الكفار أكثر من حالات المسلمين بكثرة، وما زادت حالات الانتحار في بلاد المسلمين إلا لبعدهم عن دين الله وجهلهم بعقيدة الإسلام والمسلمين. سبحان ربي العظيم. في عام 23 وبعد الألف الثانية بالتاريخ الصليبي، أخرجت منظمة الصحة العالمية أن في تشير إلى أكثر من 700 ألف شخص في العالم يموتون في كل عام بسبب الانتحار، يعني قريب من 1,000,000 شخص يموتون بسبب الانتحار. وأعلى البلاد تسجيل الانتحار هي البلاد الكفر. سبحان ربي العظيم. وانظر إلى حالة الاكتئاب وحالة الحزن التي تعتري أهل الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الحالة ليس لها سبيل إلا لبعضها أو بعضهم عن دين الله سبحانه جل وعلا وعن الاعتقاد السليم في الله سبحانه جل وعلا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي، وهو رأس من رؤوس علم الكلام والفلاسفة، قال أنه قال: أبيت الليلة وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي وأبيت أقابل أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. قال: وبالعكس. قال: وأصبح ما ترجح عندي شيء. شوف هذه حالهم. وسيأتي أيضا ذكر أحوال هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن كلام الجويني والغزالي والرازي. كذلك بعلم العقيدة تنجو من الانحراف عن الطريق المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال أبو الدرداء: لن تضل ما أخذت بالأثر. وقال ابن سيرين: الرجل ما كان على الأثر فهو على الطريق. وقال ابن بطة الحنبلي رحمه الله: فرحم الله عبدا ألزم أو عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. كذلك من ثمرات علم العقيدة للمكلف في عمله تحقيق التوحيد. أول شيء إذا تعلمت العقيدة هتحقق التوحيد. تعلمت التوحيد هتحقق التوحيد الذي هو حق الله على العباد وهو أول الواجبات. إن لم تتعلم التوحيد، إن لم تتعلم العقيدة، لن تحقق هذا الأمر بحال الأحوال. فأول شيء أول شيء يؤثر على عملك أنك حققت الواجب الأكبر عليك والركن الأكبر في حياتك والوظيفة التي من أجلها خلقت وأرسل الله من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب ورفع علم الجهاد سبحان رب العظيم. كذلك لن تحقق الإخلاص إلا بتعلم التوحيد. وانظر إلى من يصرف العبادة للسيد البدوي، تعلم كيف الفرق بين من تعلم التوحيد وبين من جهل التوحيد. يصرف العبادة للسيد البدوي، ينذر، يذبح إلى غير ذلك، بل ويقسم بغير الله سبحانه وتعالى في علاه ويدعي أنه موحد، وما ذلك إلا لفرط جهله بالتوحيد. وانظر إلى من أدخل عقله واتبع هواه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتردية والكلابية من هذه الفرق المحرفة الضالة، وكذلك الصوفية، نسأل الله العفو والسلامة. هل حقق هؤلاء الوظيفة التي من أجلها خلقوا؟ ألا هو توحيد الله سبحانه وجل فعلاه؟ والله ترى عجبا، رجل الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فأول شيء يفعله هو أن يعلم الناس الجهل بالله ويتكلم عن الله بالكلام الذي لا يليق به. سبحان رب العظيم، بالله عليكم أي ضلال أكبر من هذا؟ فالحمد لله على نعمي ولائي. كذلك الإخلاص لا يتم إلا بالتعرف على الله سبحانه وجل فعلاه. فأن لمن جهل اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يكون مخلصا. من تعلم العقيدة السليمة امتلأ قلبه بالله وتحققت معاني لا تتحقق إلا له، كالتوكل، كالحب، كالخوف، كالخشية، وهذه تنزل على القلب تصلحه فتظهر على الجوارح صلاحا. سبحان رب العظيم. أخوانا، تجد الأمر ملازم. من ضل التعرف على الله سبحانه وجل فعلاه تراه أكثر الناس بدعا وأكثر الناس إفتاء بالبدع. يكفي أنه حتى في المسائل العلمية كما سنأتي أنه لما يفتي أيهما يقدم؟ هذا رجل قدم عقله على الوحي، هل تثق فيه عندما يقول لك المصالح والمفاسد أو مقاصد الشريعة؟ تثق فيه؟ سبحان رب العظيم. كذلك اتحاد الصف والائتلاف، وهذه الأمور التي يعني يندى لها الجبين خجلا. من يزعمون أنهم أصحاب العقيدة السلفية شراذم وجماعات متفرقة، تعرف يقينا أن هذا التشرذم ناتج عن خلل في الاعتقاد، وأنهم ما كانوا على عقيدة السلف بحال من الأحوال. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية، وهذا رواه مسلم. والجماعة هنا كما حققها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة هي جماعة الأديان لا جماعة الأبدان، فإن مفارقة جماعة الأبدان لابد حاصل ولا بد، فالمقصود هو جماعة الإيه؟ الأديان، يعني تفارقهم عما كان كما كانوا عليه من الاعتقاد الناصع الطيب الصافي، اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وأنقل لك كلام الأصفهاني في كتابه الحجة، قال ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد فيهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ سبحان رب العظيم. الآن أخوانا أنتم تعيرون لأن كلمتكم ليست واحدة، والله يعيروننا بذلك. لذلك ينبغي علينا أن نتعلم الاعتقاد وننشر هذا الاعتقاد السليم، لتستوي كلمة المسلمين أهل الحق رضي الله عن الجميع. كذلك ثمرة الاعتقاد في حياته الأخروية، أول شيء يضمن عدم الخلود في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يضمن الأمن. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يضمن الأمن والهداية، وهي كل على حسب، كل على حسب إيمانه. يضمن دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. كذلك من حققه واستكمله دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال: معه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم سئل عن هؤلاء فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. التوحيد وتحقيقه يكفر الله به الذنوب. قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كذلك هم أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما عن ثمرة المكلف، ثمرة هذا العلم على المكلف في هذا العلم نفسه وفي بقية العلوم، انتبه: طلب العلم، طلب علم العقيدة فرض وليس فرض. فتعلم هذا العلم يحقق لك هذا الفرض ويرفع عنك تبعة عدم تعلمه. كذلك هذا العلم كالأصل لبقية العلوم، فإذا استقام لك هذا العلم استقامت لك بقية الفروع. كان شيخنا يقول: من انحرفت عقيدته نزلت رتبته ولم تؤمن إيه؟ فتوته. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، فكأنه لم يعرف شيئا. تعلم العقيدة صيانة لهذا العلم، فأنت إذا تعلمته وعلمته يصون الله تبارك وتعالى بك هذا العلم حتى ينتشر ولا يندرس. فلا تستقيم فتوى مختل العقيدة، ولك البيان في ذلك. رجل اختلت عقيدته سيفتيك ويقول لك: يستحب بناء المساجد على القبور. سيفتيك ويقول لك: يجوز التبرك بالصالحين بذوات الصالحين. سبحان رب العظيم. سيقول لك بجواز شد الرحل إلى القبور وإلى قبور الصالحين وإلى غير ذلك. ليس هذا حاصل؟ ما الذي جرهم إلى ذلك؟ الخلل العقلي الذي أصابهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضلا عن البدع التي لا تتوقف، فضلا عن البدع التي لا تتوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك نظرته المصلحية. رجل، انتبه، نظر المصلحية يا أخوانا نابع على إيه؟ رجل تضلع في أصول الشرع فهضم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فتعلم أو علمه الله من خلال ذلك الأهم والمهم في دين الله. واضح؟ فتظهر بذلك عنده النظرة المصلحية. لكن رجل بيقول لحضرتك تقديم العقل، الكتاب والسنة على العقل باطل، ده أنت إزاي تثق في نظرته المصلحية؟ يعني رجل أشعري أو رجل معتزلي يفتي في النوازل، هذا الرجل يعني يخاف من فتواه. أنت متصور هو حط الكتاب والسنة في أنه مرتبة؟ في أي مرتبة؟ وضع الكتاب والسنة في مرتبة إن عقل أن عقله يقدم على إيه؟ على الكتاب والسنة، بل تقديم الكتاب والسنة على عقله هذا أمر باطل. شايف إن ده باطل، مش مجرد حتى أمر سائغ، هذا أمر باطل. رجل يرى أن ظاهر الكتاب والسنة كفر بالله العلي العظيم، كيف تثق في نظرته المصلحية ونظرته في مقاصد الشريعة؟ هي أصلا فين الشريعة عنده؟ فإن لله وإن إليه راجعون. كيف تثق في أصول فقهه؟ لذلك كان مالك رضي الله عنه ورحمه يمنع أن تتعلم على أهل البدعة والضلال، إن في ذلك رفعة لهم. رجل يدرس أصول فقه، كيف تثق في هذا العلم الذي تأخذه منه وهو رجل قد ضل في التعرف على ربه سبحانه وجل وعلا، واختل عنده نظم التعرف على ربه سبحانه وجل وعلا. رجل لم يعظم كتابا وسنة أصوله أوصلته إلى أن يقول الله تعالى ليس له يد، وأن من قال له يد هذا مجسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي قالوا إيه؟ مجسمة مشبه. أصوله وصلته لكده، إزاي يتعلم منه أصول الفقه؟ كيف يتعلم منه أصول الفقه التي هي أصول الفهم؟ ما أصول الفقه هي أصول وقواعد تعلم الكتاب والإيه؟ والسنة. لذلك علشان يظهر لك المعنى الحقيقي لأصول الفقه عند هؤلاء، ظهر أمر معين. حد يرى يقولولي؟ لا، هم طبعا هم يتعلمون أصول تحريف كلام الرسول، بس في نقطة مهمة جدا، إن هم علشان يقدروا يحرفوا كلام الرسول ما عرفوش يدرسوا أصول الفقه على قواعده، فاحتاجوا لحاجة اسمها إيه؟ علم المنطق. ثم أدخلوا عليك أن تقول إيه؟ لا، أنت عارف أنت مش هتستطيع أن تفهم علم أصول الفقه إلا بتعلم علم الإيه؟ المنطق. ما علاقة المنطق بأصول فهم الكتاب والسنة؟ لكن في واقع الأمر أصول فهم الكتاب والسنة عندهم هم، مش عند الصحابة. هم لو فهموها وفق الأثر كما فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هيضربوا عقيدتهم في مقطع، يقول لك احنا كده عقيدتنا باطلة. تحتاج إلى عقيدة أرسطو وأفلاطون حتى يصحح لهم فهمهم لكتاب السنة. فانتبه لهذه المعاني. الذي يقول لك لن تستطيع أن تفهم أصول الفقه إلا من خلال تعلم علم المنطق، قل له نعم، لا أستطيع أن أفهم أصول الفقه. أصول فقهكم أنتم، الذي حدد بكم وأوصلتكم إلى أن تتكلموا على الله بجهل، وضللتم بها عن التعرف عن الله سبحانه وجل وعلا. ما قدروش بهذه الأصول أن هم يوصلوا إلى الحق من الكتاب والإيه؟ والسنة في الله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر. ما قدروش. نسأل الله العفو والسلام، أنت بعد تتعلم هذه الأصول عشان تضل هذا الضلال؟ وما رأيت أحدا تعلم عند هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا هو خائف في باب المعتقد. بل إذا قلت له هل شرحت لنا كتابا في العقيدة؟ يمتنع. والسؤال لماذا تمتنع؟ العلم عندك فقه وأصول فقط؟ أصول الفقه بالنسبة له هي المنطق، والفقه عنده هو الإيه؟ المذهب. طيب جزاكم الله خيرا. طب العقيدة درس لنا عقيدة؟ درس لنا عقيدة؟ طيب شفت واحد فيهم درس العقيدة؟ ليه؟ مش انت المفروض سلفي؟ المفروض عند تدين العزال بعقيدة أهل الحق، ولا انت صرت من أهل هذه العقائد المنحرفة بس خايف تبين؟ نسأل الله عفو السلامة، صرت كذلك بس خايف تبين عشان أهل السنة والجماعة ما يتمكن أنت مبتدع أشعري ضال منحرف؟ نسأل الله العفو والسلامة. فهؤلاء لا يؤمن أن يؤخذ منهم العلم، ولا يؤمن أن يؤخذ منهم الفتوى. يا أخوانا، كيف يوفق عبد إلى فتوى صحيحة قد ضل التعرف عن الله سبحانه وجل وعلا، وخابت عقيدته وأصابه الخلل العقدي؟ سبحان رب العظيم. بل قد يصل، لو قرأت في كلامهم والله العظيم قد يصل كلامهم في بعض المواطن إلى أشبه ما يكون بكلام الملاحدة. ملاحدة بيتكلمون، وهذا ليس بكلامي. بل قال أحمد رحمه الله كما سيأتي، لا أعلم اليوم سيكفي إن شاء الله نصل إليها ولا يكفي، أن من تعلم علم الكلام صار زنديقا، صار زنديقا أو رمي بالتزلق. وقال السفاريني رحمه الله في منظومته: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظري. يعني كل العلوم بالنسبة لعلم التوحيد كالفرع. العنصر الرابع: نسبة هذا العلم. نسبة هذا العلم، النسبة يعني علاقة هذا العلم بغيره من العلوم وصلته بها، ونسبة أي علم لأي علم تتردد بين أربع نسب لا خامس لها. النسبة الأولى هي الترادف، حيث تطلق الأسماء المختلفة على مسمى واحد، على مسمى واحد. فتقول مثلا علم العقيدة بالنسبة إلى علم التوحيد، العلاقة بينهما إيه؟ الترادف. علم العقيدة هو علم التوحيد، لكن الأسماء فقط مختلفة لكن المسمى واحد، يعني الموضوع الذي سيشرح واحد. تقول مثلا العلاقة الثانية علاقة التخالف، يعني التباين، كالعلاقة بين علم مثلا التفسير وعلم أصول الفقه، هذا علم مستقل وهذا علم مستقل. فلو نصب أحد العالمين إلى الآخر لم يصدق على شيء من مما صدق عليه الآخر. يعني أصول الفقه لو حطيت على التفسير يصح؟ يصح؟ لو حطيت التفسير على أصول الفقه يصح؟ لا يصح. يبدأ العلاقة بينهما إيه؟ التغاير أو التخالف أو التباين، هذا علم مستقل وهذا علم مستقل. العلاقة الثالثة التقاطع، وهو العموم والخصوص الوجهي أو النسبي، بحيث يكون كل من العلمين أعم من وجه وأخص من وجه آخر. بحيث يكون كل من العلمين أعم من وجه أخص من وجه آخر، يعني يكون هذا العلم في هذه الجهة عام، يعني مثلا كان أقول لك مثلا، لكن هذا لهذا ممكن تكون تداخل، يعني نقول يمكن أن يقال كعلوم القرآن وأصول التفسير بينهما تقاطع. يعني مثلا هذا يكون فيه عموم من جهة أنه يتكلم عن القواعد التي يبني عليها المفسر تفسيره، يعني أصول الفقه، تمام. كذلك أيضا علوم القرآن يختص بمسائل فيه عموم من جهة أخرى، هذه مسائل القراءات ونحو ذلك، يهتم بهذه النواحي، يهتم بهذه النواحي أكثر من اهتمام علم أصول التفسير. تجد هذا عام من وجه، هذا عام من وجه، هذا خاص من وجه، هذا خاص من وجه. كذلك أيضا العلاقة الرابعة هي علاقة التداخل، كأن يكون أحد العلمين أعم من الآخر، فأحدهما داخل بتمامه في عموم آخر، فآخر عام وآخر خاص. زي إيه؟ علم الفقه وعلم مثلا، لا، علم الفقه وعلم التخريج، تخريج الأصول على الفروع، مش تخريج في الحديث، لا، علم التخريج الفروع على تخريج الفروع على الأصول، علم تخريج الفروع على الأصول أليس فقه؟ لكنه خاص بإيه؟ علم الفقه مسألة أصلية ونفرع عليها، صحيح؟ علم تخريج الفروع على الأصول يأتي إلى أصول والفروع المستنبطة إيه؟ منها. طب ده يعتبر إيه؟ جزء منين؟ من علم الفقه. فالعلاقة بينهم التداخل. وعليه فعلم العقيدة بالنسبة لبقية العلوم العلاقة بينهم هي الإيه؟ التباين والتخالف، فهو علم مستقل بذاته، لكن عبر عنه بعض العلماء بأنه أصل للإيه؟ لكل بقية العلوم. لذلك سماه أبو حنيفة النعمان رحمه الله بالفقه الأكبر، سماه أبو حنيفة بالفقه الأكبر. العنصر الخامس فضله العلاقة، أنا فضله، يقصد بالفضل فضله وبقية مبادئ العلم العشرة إن شاء الله تبارك وتعالى تأتينا في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء.